الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله من الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل هو اللقاء الأخير مع سورة الكهف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة والعافية. ثم هذا اليوم سنحاول إن شاء الله عز وجل أن نأتي على بعض المعاني التي تتعلق بهذه الخواتيم من سورة الكهف. فابتداء، قد بينا أمس أهم الدروس التي تستفاد من قصة موسى مع الخضر عليه السلام، وهذا الدرس درس يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا إن ما علمه موسى، إن ما علمه الخضر لموسى عليه السلام ليس مجرد شيء غاب عنه فقط، وإنما يحمل دلالات وإشارات وعبارات ينبغي أن نتفطن إليه. وأهم هذه الإشارات أنه إذا كان هذا من الأشياء التي أوحى الله عز وجل بها إلى بشر من الناس، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذه الأمور كان ظاهرها منكرا، ثم لما تبينت حكمتها تبين للنفس ما تطمئن به وتركن إليه. وهذا الذي حدث ليبين للناس عامة أنهم قد يرون في قدر الله عز وجل أشياء لا توافق عقولهم أو لا توافق أهواءهم أو لا توافق نفوسهم، لكن مع ذلك هم مطالبون بأن يسلموا لقضاء الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا كان أهم الدروس التي أردنا أن نلفت النظر إليها من قصة الخضر مع موسى عليه السلام. من الأمور التي تتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام مسألة المجاز، وهذه مسألة شائكة في الحقيقة، لكننا أردنا أن نبين ما اطمأنت إليه النفس حتى يكون إخواننا على علم به إن شاء الله. وقد يكون هذا خطأ ولا إشكال، لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس فإن كان عند أحد العلم فليظهره لنا بخلاف ذلك. فابتداء أقول إن قضية المجاز قضية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وأصبح علماء المسلمين في هذه القضية على ثلاثة أوجه، طرفان ووسط. فأما الطرف الأول فطرف يثبت المجاز ويتوسع فيه حتى ينكر أسماء الله، حتى ينكر أسماء الله وصفاته الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جور وميل عن الحق وشطط ولا شك. والطرف الآخر في المقابل أنكر المجاز جملة وتفصيلا، لا نقول من القرآن فحسب كما قد يتصور البعض، وهذا فعله بعض هؤلاء العلماء، ولكن أنكروه من لغة العرب أصلا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وممن سار على هذا النهج بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم من المعاصرين العلامة ابن عثيمين، قبله الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي رحم الله الجميع. فهذا طرف في مقابل هذا الطرف، وبين هذين الطرفين وسط، وهو أن المجاز من لغة العرب، وأن القرآن نزل بلغة العرب، وأن إنكار المجاز أمر فيه تكلف، والعبرة والتهمة ليست المجاز وإنما في الاستخدام الخاطئ لهذا المجال، حتى أصبح طاغوتا كما سماه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. فهذا المجال إذا فهمنا معناه عرفنا من أين أتى الخطأ. فالمجاز كما عرفه علماء اللغة هو وضع الكلمة واستعمال الكلمة في غير ما وضعت له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وأضرب لذلك مثلا بنوع من أنواع المجاز. فمثلا لو دخل أحد المسجد وقال رأيت بحرا يعلم الناس، فأنت رأيت البحر وعرفته، ورأيت أن البحر ما اتسع من الماء وشغل مساحة كبيرة، فإذا سمعت هذه الكلمة هل تتصور عقلا أن البحر يكون في المسجد؟ الجواب لا، بل الذي ينصرف إلى ذهنك مباشرة هو المعنى البعيد لهذه الكلمة، وهو البحر بمعنى العالم، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمى بحبر القرآن والبحر في التفسير، لما كان له رضي الله عنه من قوة العلم والاتساع في هذا الباب. فهذا مثل للمجاز. وقرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي هي القرينة العقلية، وهذا النوع الذي ضربته المثل يسمى عند أهل البلاغة بالاستعارة، يسمى عند أهل البلاغة بالاستعارة، وهي لون من ألوان المجاز. فهذا معناه وهذا المثل الذي ضربناه له. هذا الذي وضحناه من معنى المجاز لا يستقيم أن ينطبق على أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأنك حينما سمعت هذا المثل الذي ذكرناه الآن بالبحر، هذا المثل انصرف ذهنك إلى المعنى البعيد لأنك رأيت البحر وعرفته وتصورت أنه لا يمكن أن يكون في المسجد، واضح؟ لكن إذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يأتي الذين نفوا الصفات فيقولون هذا مجاز، وإنما المراد قدرة الله فوق قدرتهم. فسألناهم لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا اليد فهذا معناه أننا أثبتنا صفة تشبه صفات المخلوقين، ومن هنا أتوا، ومن هنا أوتي هؤلاء الذين نفوا صفات الرحمن، لأن إثبات الصفة لا يستلزم مشابهة، لأن إثبات الصفة لا يستلزم مشابهة. ونضرب على ذلك مثلا يوضح هذه القضية. هذا الذي من الإنسان يسمى الذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الشاة الذراع، والذي يركب الأوناش والدرورات يستعمل ما يسمى بذراع القيادة، واضح؟ فهذا ذراع وهذا ذراع وهذا ذراع، لكن هل تتشابه هذه الأشياء؟ لا تتشابه. فذراع الإنسان يختلف عن ذراع الشاة، يختلف عن ذراع القيادة، وإن كان هذا الاسم مشتركا فيها جميعا. وعين البئر تختلف عن العين الباصرة، تختلف عن العين بمعنى الجاسوس، وإن كان الجميع يسمى عين. فإذا كان هذا في المخلوقين مع اشتراك اللفظ، مع اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، هذا في المخلوقين ونحن نتصوره ونقبله، فلماذا إذن لا نسلم بأن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تتفق صفاته مع صفات المخلوقين؟ فهو أثبت لنفسه يدا وهو أعلم من نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه يدا فهي يد لكن ليست كأيدي المخلوقين، أثبت لنفسه سمعا فهو سمع ولكن ليس كسمع المخلوقين، وأثبت لنفسه بصرا ولكن ليس كبصر المخلوقين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل يا أيها لما تلا قول الله عز وجل وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا ليست هذه الآية، في آية من الآيات في ختمت آية في سورة المائدة بقوله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى سمع نفسه وبصر نفسه. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأن السامعين من الصحابة كانوا يفهمون هذه القضية. ولذلك فإذا كان الخطيب يدرك أن الذين أمامهم من العوام لا يفهمون هذه المسألة فلا يشير، لكن إذا كان الناس على إدراك لهذه القضية وأبعاد وتصور لأبعادها فلا بأس حينئذ بالإشارة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك نحن نقول إن الذي ينفي هذه الصفة على أي شيء بنى نفيه لهذه الصفة، إن قال على مشابهة المخلوقين فهو مخطئ واهم ولا شك، ولذلك فهو الذي استعمل المجاز خطأ، والمجاز متهم بريء في هذه القضية. ليست الجريمة جريمة المجاز، وإنما الجريمة جريمة استعمل هذا المجاز. والذي يريد أن ينفي الصفة فنحن نقول له هذا الحكم منك على صفات الله عز وجل مبني على ماذا؟ إن الذي يحكم على الشيء إما أن يكون رآه أو رأى نظيره أو سمع خبر الصادق عنه. إن الذي يريد أن يحكم على أي شيء لا بد أن يكون قد رآه أو رأى نظيره أو سمع خبر الصادق عنه. فنحن نسأل هذا الذي نفى الصفات، هل رأيت الله؟ الجواب لا، لم يره أحد من المخلوقين في هذه الحياة الدنيا. فنسأل سؤالا ثانيا، هل رأيت له نظيرة؟ سبحان الله، ليس كمثل شيء السميع البصير، ليس له نظير سبحانه وتعالى، ليس له ند ولا نظير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فما بقي أمامنا إلا خبر الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث، لا أحد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، كما قال ابن عباس، كما قال ابن مسعود في الصحيحين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. فليس أمامنا إذن إلا أن نسلم بأسماء الله وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالخلاصة في هذه المسألة أن المجاز في لغة العرب موجود وقائم، لكن لا يستعمل في أسماء الله وصفاته. وهو موجود في القرآن، نعم موجود في القرآن، ومن مفردات وجوده في القرآن هذه الآية التي في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقوله يريد أن ينقض أسند فيه الإرادة إلى الجدار. وقد قال أهل العلم إن إسناد الإرادة إلى الجدار ليس على الحقيقة وإنما على سبيل المجاز والاستعارة، وممن قال بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو رجل من أهل السنة وليس من المؤولين وليس من الذين ينفون صفات الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير هو الصحيح، أن إثبات الإرادة لهذا الجدار ليس على سبيل الحقيقة. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية وفي غيرها يقرر أن الإرادة هنا حقيقية. فلما بحثنا عن الدليل الذي بنى عليه أن الإرادة هنا حقيقية وجدناه يستدل رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبأن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا ما دام يسبح فله إرادة، وهذا غير لازم. وهذا غير لازم، فإن التسبيح لا يتضمن الإرادة أو لا يستلزمها، فإن هذه الأشياء مسخرة، والإرادة تتنافى مع التسخير، والإرادة تتنافى مع التسخير. ولذلك فإن الذين نفوا المجاز وقعوا في شيء من التكلف، فمثلا عند قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قالوا لا مانع أن تكون من معجزات الأنبياء أن يكلم يعقوب بن إسحاق الجدر، وأن يكلم البهائم الإبل، لكن هذا غير مراد من ظاهر الآية، بل إنهم أرادوا أن يستدلوا على صدقهم وعلى صدق حديثهم بأن يسأل أهل القرية وأن يسأل أهل القافلة التي أقبلوا فيه، ما أرادوا أن يسأل الجدر وأن يسأل البهائم، وإن كان هذا ليس مستحيلا لكن نقول إن هذا المعنى فيه شيء من التكلف. ف فيبقى الأمر على ما ذكرت لكم أن المجاز موجود في لغة العرب وموجود في القرآن، لكن لا يستعمل في آيات الأسماء والصفات بهذا المعنى الذي ذكرنا، لأن الذي يستعمل في الأسماء والصفات نقول له إن الذي استعملته خطأ في آيات الصفات، فإنك لم تر ربك ولم تر له نظيرا فلم يبق لك إلا خبر الصادق وأن تسلم، وهذا من الإيمان الواجب عليك، فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بأسماء الله وصفاته بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. نعم، فهذه أيضا من المسائل التي تتعلق بقصة موسى مع الخضر. ومن تفضل قول من المسائل التي تثار حول قضية المجاز، الشيخ يقول هذا اللفظ لفظ مستحدث ولم يكن في القرون الثلاثة الفاضلة، وهذه الشبهة وأنا أسميها شبهة، وهذه الشبهة في الحقيقة أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنحن نحتج على هذه الشبهة بشيء يسير جدا، فنقول إن كل مصطلحات العلوم حادثة، إن كل مصطلحات العلوم حادث، فلو أن القضية قضية اصطلاح فهذه ليست قضية، بمعنى وضح أكثر، نحن نتعبد لله عز وجل بالأحكام التكليفية الخمسة، بالواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، وأنا أتحدى أي أخ من إخواني أن يخرج هذه الألفاظ، ألفاظ الحرام والمندوب والمكروه والمباح والحرام، هذه الألفاظ الخمسة أن يخرجها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي أراده الأصوليون، وإلا فلو كانت القضية هكذا فما بالك باختلاف الفقهاء في الغسل، غسل الجمعة، مع وجود قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صححه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلو كان الوجوب بمعناه الأصولي معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما حدث اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ولم يبق لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصبحت المسألة هكذا، إن عموم المصطلحات التي أحدثت في العلوم لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، بل إن الإسلام استحدث به ألفاظ ومعان لم تكن موجودة عند العرب، وهذا كاف في إثبات المجاز، بمعنى أن الصيام بمعناه المعروف عندنا ليس معروفا عند العرب قبل نزول الإسلام وقبل نزول هذا الكتاب العزيز الذي نتعبد الله عز وجل به، والصلاة لم تكن معروفة بهذا المعنى، وكذلك الزكاة وكذلك الحج ونحو ذلك من المصطلحات الشرعية التي تعبر عن أركان في الإسلام، فلو أن القضية قضية مصطلح فليست هذه هي القضية، إنما المسألة فيما يحويه هذا المصطلح، فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه بلا إشكال. نعم، هل عند أحد شبهة أخرى؟ نعم، هل هذا يعني أما إثبات الإرادة فلا، لماذا؟ لأن هذه الأشياء كما قلنا ابتداء مسخرة، وقد جبلت هذه الأشياء على هذا الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمر قبل البعثة، عفوا قبل البعثة على صخرة تسلم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالشواهد في ذلك كثيرة، لكن إثبات الإرادة منها ليست لازمة، ولذلك فأنا أقول لك من قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن معنى قوله تعالى فأراد أن ينقض إن الإرادة هنا حقيقية من هذا الجدر، هذا هو السؤال الذي نطرحه، إننا نقول إننا على منهج من الكتاب والسنة بفهم السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم من سلف الأمة. نعم، واضح؟ نعم. هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أنا لا أريد أن أبطل الأقوال فقط، لا، إنما عندنا الأدلة يا إخواني. الذي يريد أن يتكلم في مسألة من المسائل لابد أن يجمع كل الأدلة فيها. فأنت وقفت مع قول الله عز وجل قالت أتينا طائعين، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات التي تدل على التسخير. وأكفيك قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي الأمانة؟ التكليف. ما هي الأمانة؟ التكليف. والتكليف هو الإرادة والتخييف، واضح؟ فأبت السماوات والأرض والجبال أن تتحمل هذا التكليف واستسلمت لتسخير الله عز وجل له، واضح؟ فهذا الاستسلام لا شك أنه كان طوعا لله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يخرج عن معنى التسخير، واضح؟ لو كانت الآن من يدخل الجنة؟ هل أنت تدخل الجنة من الملائكة؟ يعني هل البشر يدخلون الجنة من الملائكة؟ أنا أسأل، هل الملائكة يدخلون الجنة؟ هل الملائكة يثابون؟ واضح؟ لذلك لا يستدل بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون على هذا الباب، واضح؟ ثم إن المسألة كما قلنا عم من الوقوف أمام هذه النقطة، نقطة هل الجدار يريد أو لا يريد، المسألة أساسا هل هذا المجال ثابت أو غير ثابت، واضح؟ هل هناك إشكال آخر؟ والله ما نريد يعني أن نجادل أو أن نقول كلاما فارغا أن نفض به المجالس فقط، وإنما نريد أن نطرح هذه المسألة لنصل للحق فيها إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وإن كان هناك حق أحق مما نحن عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه. فنحن لا نريد أن نقول كلاما ونثبت أنه هو الحق وفقط، لا معاذ الله، فالأمر أمر دين، والذي يتكلم في الدين ينبغي أن يعلم أنه يتكلم في أمر قال فيه رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أما العشار فهي البهائم، فهذا حال البهائم. وأما حال الناس فإن من شدة هول وخوف الناس من الفزع الذي حدث يوم القيامة والذي يحدث يوم القيامة، فإن كل ذات حمل تضع حمله من شدة الخوف ومن شدة هول يوم القيامة، فحال الناس يختلف عن حال البهائم. أي نعم. ولذلك لا يطلق على المرأة إنها عشراء، وإنما يطلق هذا على الناقة وعلى الدواب. نعم. يقسم هذه الحقائق إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. نعم يقسم، ولا يتنافى هذا مع التقسيم. نعم. فنحن لا ننكر أن هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، لا ننكر ذلك. نعم. طيب، لا هناك آيات أخرى، نضرب أمثلة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى عن الشابين اللذين كان مع يوسف عليه السلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، ومعلوم أن الخمر لا يعصر وإنما الذي يعصر العنب. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، مع أنه قال بعدها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذن فكيف يقول وآتوا اليتامى ثم يقول وابتلوا اليتامى؟ فإطلاق اليتامى باعتبار ما كان، وإطلاق إني أراني أعصر خمرة باعتبار ما سوف يكون، وكل هذا داخل تحت المجاز، واضح؟ هذا أسلوب ماذا تسميها أنت؟ هذا الذي قال شيخ الإسلام تيمية، يعني كأن القضية والنزاع عند شيخ الإسلام تيمية في المصطلح على نفس المجاز. هذا نحن نقول إن العبرة ليست بالاصطلاح، وإنما العبرة بما تحت هذا الاصطلاح. فإذا كان حقا قبلناه، وإذا كان باطلا ردناه. واضح؟ يعني إذا كانت الإشكال في التسمية، إذا كان الإشكال في التسمية فهذا الإشكال هين جدا. واضح؟ وهذا الإشكال في التسمية لا يعني أن ننفي الحقيقة التي تحتاج للتسمية. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره من المجاز. نعم، لأن ليس المراد الزرع. ثم تأمل رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى في باب الصيام لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في باب الصيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم علي بن حاتم وهو من أهل اللغة، فهم على المعنى الحقيقي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حملها على هذا المعنى الذي فهم، وفهم خيط معنى الخيط، فحملها على المعنى القديم وهو المعنى الحقيقي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وليس في قوله إنك العريض المساند ذم أو استهزاء كما يقع البعض، وإنما أراد أنك تنام كثيرا أو نحو ذلك، وأراد أن يمزحه صلى الله عليه وسلم. من المسائل كذلك التي تتعلق بقصة موسى مع الخضر، وإن كانت المسائل كثيرة، قضية أخذ الأجرة على هذا العمل الصالح الذي فعله، هل يجوز أخذ الأجرة على مثل هذا العمل؟ فالجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى عليه السلام أنه قال للخضر: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فمع أن هؤلاء أنبياء ومع أنهم كانوا من الفضلاء، إلا أنه لا إشكال أبدا في أخذ الأجرة على العمل. نعم. ولعل الشيخ الشيخ يذكر كذلك: هل يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن؟ فالجواب أن الأجرة ليست على التحفيظ، وإنما على حبس هذا الوقت لتحفيظ القرآن ولا إشكال، ولا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا ومثله، والحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ثم تأتي بعد ذلك قصة ذي القرنين. مش عارف لو الدنيا يكون أحسن. الميكروفون تاني أحسن. بعد ذلك قصة ذي القرنين. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ذكرنا أمس أن التمكين ليس غاية في الحقيقة، وإنما الغاية هو إرضاء رب العالمين، ولذلك فإن للتمكين أسبابا وشروطا، وبعد التمكين هناك شكر على هذه النعمة وضريبة لهذا التمكين. وهذا نموذج حي عملي واقعي لرجل صالح يظن أنه كان نبيا من الأنبياء الملوك، فإن الله سبحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والملوك، يرسل الأنبياء والرسل ويخيرهم بين أن يكونوا عبادا رسلا وبين أن يكونوا ملوكا أنبياء، كما كان داود وسليمان عليهما السلام. والذي يغلب على الظن أن ذا القرنين كان من هؤلاء الأنبياء الملوك، وإن كنا لا نقطع بذلك. وأهل التفسير أوردوا في تسميته وفي تعليم تلقيمه بذي القرنين أمورا كثيرة وأقوالا شتى، ولكن مع كل هذه الأقوال لا يطمئن القلب إلى شيء منها. فقالوا إن ذا القرنين هو الأسكندر المقدوني، ولا يطمئن النفس إلى كون ذي القرنين الأسكندر، فإن كتب التاريخ المدونة تذكر أن هذا الأسكندر كان وثنيا، وقد طعن في ذلك غير واحد من المفسرين، ثم يطلقون عليه أسماء أخرى، أنه كان رجلا من العرب من أهل حمير، أو أنه كان رجلا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. وكل هذه الأخبار منقطعة ليس لها إسناد نستطيع أن نعتمد عليه. وكذلك القول بأنه بأنه بسبب تسميته ذي القرنين، فمن قائل بأنه كان له قرنان أي ضفيرتان من شعره، ومن قائل بأنه كان يسمى بذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس أي بلغ المشرق وبلغ المغرب. ومن أجل الأسانيد التي رويت في ذلك وإن كان لا يطمئن إليه أيضا، ما روي عن علي رضي الله عنه بأنه سمي ذي القرنين لأنه كان عبدا صالحا لله عز وجل ينصح لله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله، فبدأ يدعو إلى قومه يدعو قومه إلى الله مرة أخرى فضربوه على قرنه مرة ثانية فمات ثم أحياه الله، فسمي بذلك ذي القرنين. وعلى كل حال فليس عندنا أمر تطمئن إليه النفس نقطع به في تسميته ولا في سر تلقيبه بذي القرنين، وليس في ذلك كثير فائدة ولا عبرة، وإنما العبرة بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا اتخذ سبيلا وطريقا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. بلغ مغرب الشمس أي المكان الذي تغرب عنده الشمس، أي المكان الذي تغرب عنده الشمس، فوجدها تغرب في عين حمئة، والحمئة هي الطين. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول لابن عباس وللصحابة، يقول: أنتم أعلم بالقرآن، ولكن وجدنا في التوراة أن الشمس تغرب عند طين أسود، عند طين أسود. وهذا المعنى لا يخالف ظاهر القرآن، وجدها تغرب في عين حمئة، كما قال الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان: من صلصال من حمأ مسنون. والحمأ هو الطين اللزج الذي هو أسود كما ذكر أبي بن كعب. وجدها تغرو في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إن الذي يريد أن يأخذ الصفات التي يتصف بها الحاكم الصالح ينبغي عليه أن يقرأ مثل هذه القصص، فإن ذا القرنين كان مثالا عمليا للحاكم الصالح. وإن من أهم سمات الحاكم الصالح أنه يكون سببا في عز الطائعين وذل العاصين، وإنه حينما تكون الحكومة راشدة وعلى منهاج النبوة فإنها تفعل ذلك، لا تذل الصالحين وتهينهم، وإنما تكرم الصالحين وتعزز مكانهم، وهذا الذي ينبغي. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بإكرام من يسيرون على طريقه ومنهجه، وأمر بإذلال خلاف ذلك، فإن الله أمر بإذلال الكافرين فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرر الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذه النصوص تبين أنه من الواجب على المسلمين إذلال الكافرين، ولكن وبكل أسف في زمن الغربة الثانية نعيش وضعا معكوسا ومقلوبا، فأنت ترى الصالحين يعيشون في إذلال، ليس على المستوى مستوى الأفراد فحسب، وإنما على المستوى العام كذلك. فأنت ترى الغربة شملت أهل الإسلام عموما، فبلادهم يجري عليها الحروب وتجري عليها الملاحم، فانظر إلى العالم كله لن ترى حروبا تقام إلا على أرض المسلمين، وانظر إلى المستضعفين في الأرض في العالم كله ترى النسبة الغالبة جدا منهم من المسلمين. وهذا يدل على أن الوضع منكوس ومعكوس، وما ذلك إلا لتخلف وغياب أمر الله سبحانه وتعالى عن الأرض. إن الحكم الراشد هو الذي يكون فيه إعزاز الطائعين ويكون فيه إذلال العاصين والظالمين والكافرين. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وإن من أسباب كون الحاكم على هذا المنهج أن يتخذ بطانة صالحة تعينه على أمر الله وتزين له الطاعة، كما أن من أسباب الحكم الفاسد أن يتخذ صاحبه بطانة سيئة تعينه على معصية الله وتزين له الفسوق والفجور والعياذ بالله. ومن ثم كان الصالحون والعادلون ومن ثم كان الصالحون والمقسطون من هذه الأمة على هذا النحو. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مجلس مستشاريه من أهل بدر، وكانوا خير المسلمين بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل فقال يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرنا أو من خيرنا. فقال جبريل عليه السلام كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. قال كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. فهمها عمر وأخذها وجعل هؤلاء الناس خير المسلمين، جعلهم مجلس استشارته، فكان إذا عنده أمر أو وقعت نازلة اجتمع بأهل بدر وسألهم في هذه المسألة، كما هو ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس كان مجلس عمر من أهل بدر، وكان عمر يدخلني معهم، فوجد بعض القوم في نفسه من ذلك، فقالوا له إن في أبنائنا من هو في مثل سنه، فلماذا تجلسه معنا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه من حيث قد علمتم. هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال ابن عباس فدعاني يوما وما أراه دعاني إلا ليريهم. قال فسألهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم أممنا إذا فتح لنا أن نستغفر الله ونكثر من التسبيح والحمد. وقال وسكت بعضهم. فقال عمر يا ابن عباس وما تقول أنت في هذه الآيات؟ قال ابن عباس هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم ينعاه ربه إليه. فقال عمر والله ما أعلم عنها إلا ما قلت أو كما قال. فهذه الحادثة تبين لك كيف كان مجلس عمر وكيف كان الكلام الذي يدور في هذا المجلس، وهذا كان سببا من أسباب توفيق الله عز وجل له ومن أسباب كونه أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ولذلك فأنت إذا أردت أن تعلم مدى صلاح الدولة المسلمة فانظر إلى أهل العلم فيها، فإن وجدتهم مكرمين مرتفعين فاعلم أن هذه الدولة دولة صالحة وأن الله سيمكن لها. فإذا رأيت العلماء يستهزأ بهم ويهانون فاعلم أن الأمر في انهيار وانحدار، وإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك فتأمل حال أهل العلم الآن وانظر كيف يعاملون. إنك ترى لا أقول أهل العلم ممن نتبعهم ونسير على منهجهم، إنما أقول أهل العلم رسميين انظر إلى حالهم. إن أقل راتب يعطى في الدولة يعطى لخطباء الأوقاف، بينما ترى أعلى الرواتب تعطى لأصحاب الجيش وأصحاب المناصب التي تتعلق بالأمور العسكرية، وهذا وضع منكوس ومعكوس. إنه إذا كان في الجهاد أو في الجنود أو في الجيش حماية للمسلمين فإن الحماية الأعلى تكون في هذا العلم، وإنه لا تقوم دولة بلا علم، كما يقول قائلهم بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال، لم يبن ملك على جهل وإقلال، فإن لله وإن إليه راجعون. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، ذهب إلى المكان الذي تشرق منه الشمس فوجد عذبا، وجد أناسا لا يسترهم عن الشمس شيء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وهذا فيه استغناء عن ذكر ما حدث مع هؤلاء لأنه يماثل ما حدث أولا. وإن من روعة القرآن وأسلوب القرآن أنه لا يميل إلى التكرار، أنه لا يميل إلى التكرار، بل يميل إلى الحذف والاختصار ما دام المعنى مفهوما واضحا بينا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. إذا بلغ بين السدين أي بين الجبلين العظيمين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون ما يقال لهم، أو لا يكادون يفهمون ما يقال لهم. فلما رأوا ذا القرنين ملكا عظيما ممكنا في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن من مهام الحاكم الصالح أنه يصلح في الأرض ولا يأخذ على ذلك أجرا، لأنه يعرف نعمة الله عز وجل عليه. لا يأخذ على إصلاحه في الأرض عمولة ولا أجر، وإنما يحتسب ذلك عند الله. فهو يحمد الله على أن مكنه في الأمر، ويحمد الله على ما أنعم به عليه. وإن من شكر النعمة ألا تغمط النعمة، وألا تحتقرها، وألا تنظر إليها بعين الإقلال والإصغار، وإنما تنظر إليها بعين الإجلال والإكبار، لأنها من نعمة الله عز وجل عليك. فانظر، إنه ينبغي على الملك وعلى الحاكم وعلى القائد أن يكون عفيف النفس، لأنه إذا لم يتصف بهذا الصفة كان من تحته على نحو ما يكون. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وجيء إليه بكنوزها وغنائمها وذهبها وجوهرها، ورأى ذلك لما أبصره قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له بعض من كان حاضرا، قال يا أمير المؤمنين عتفت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. قال يا أمير المؤمنين عتفت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فإذا وجدت الموظفين يأخذون الرشوة ويأكلون أموال الناس بالباطل، فاعلم هذه القاعدة: عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اشتهى يوما تفاحا، فأرسل إليه بعض أقاربه طبقا من تفاح مع غلام له، فلما رآه قال يا هذا أبلغ مولاك أن هديته وقعت منا بحيث يحب، ثم ردها إليه. فقال له بعض جلسائه، قال يا أمير المؤمنين إن هذا رجل من أقربائك من أوليائك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية، فلماذا لا تقبلها؟ ظن أنه يتكلف أو يتنطع. فقال عمر بن عبد العزيز حسبك، قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهي اليوم لنا رشوة. قال حسبك، قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهي اليوم لنا رشوة. هو لا يدري شيئا، لعل هذا الذي أعطى التفاح وأهداه يريد ولاية، يريد أن يكون أميرا على مكان من الأماكن أو واليا عليه. فطن لها عمر، قال حسبك، قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى الهدايا إلى العمال، وقال هدايا العمال سحت. لقد ذهب عبد الله بن رواحة كما ورد ذلك بإسناد حسن عن ابن إسحاق، ذهب عبد الله بن رواحة إلى اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله ليخرص التمر، تمر خيبر، فيقدر هذا التمر ويخرج نصيب المسلمين. ثم ما بقي اليهود على الصلح الذي صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. فلما ذهب إلى اليهود جمعوا له من ذهب نسائهم ووضعوه بين يديه وقالوا له هذا يا عبد الله جمعناه لك، هذا يا عبد الله جمعناه لك، وارفق بنا، أي في الإحصاء، يعني تجوز عنا قليلا وارفق بنا. فقال مغضبا وقال والله يا معشر يهود لأنتم أبغض الناس إلى قلبي، ولقد جئتكم من عند أحب الناس إلى قلبي، ولا يحملني حبي له ولا بغضي لكم على أن أحيث عليكم. فقالوا يا عبد الله بهذا قامت السماوات والأرض. إنه ينبغي على الملك أن يكون عفيفا شريف النفس، لا أن يكون آكلا لأموال الناس بالباطل، يجمع أموال الشعوب ويتركهم جياعا فقراء، ويقول من أين آتي لكم، وكأنه هو الذي يرزقهم وكأنه هو الذي يعطيهم. لا والله، إن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن هؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لو أنهم عفوا عن أموال الناس لكانت الأمور غدقة، ولعاش الناس في رغد بفضل الله سبحانه وتعالى. لكنها ذنوب، ذنوب من الجميع، سلط بها هؤلاء على هؤلاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ تأمل أن القوم ما أرادوا أن يدفعوا له رشوة ولا أن يعطوه مالا بالباطل، أرادوا أن يعطوه أجرة. وقد بينا أن اتخاذ الأجرة لا إشكال فيه، وقد طلبها موسى عليه السلام، وهذا أمر لا حرج فيه. لكن الملك العفيف ذا القرنين الذي يظن أنه كان نبيا قال ما مكنني فيه ربي خير، كما قال سليمان عليه السلام قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. لقد أثبت العلم الحديث، هذا من المجال الذي يجوز لنا أن نتكلم فيه. إن من الإعجاز العلمي في القرآن هذه الآية التي بيّنت أن سبك الحديد مع النحاس يخرج لنا سبكا قويا، وهذا من الإعجاز العلمي الذي تفطن إليه العالم مؤخرا، وكان معروفا عند ذي القرنين في هذه القرون البعيدة المتطاولة من التاريخ. فسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. آتوني زبر الحديد أي قتل الحديد وقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا جعل هذا الحديد سورا بين الجبلين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا وبدأ هذا الحديد ينصهر قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا مذابا لينصهر هذا مع ذاك وينسجم هذا مع ذاك، ينسجم النحاس مع الحديد بهذه الصورة ويخرج هذا السد. قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وتأمل تعبير القرآن ولاحظ دائما الفروق بين الألفاظ. إن الله سبحانه وتعالى قال هنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إن الأول أمر أيسر وهو أن يظهروه أو يتسلقوه، فلذلك عبر عنه بلفظ فما استطاعوا، والآخر أصعب وأشق فقال وما استطاعوا له نقبا. وهذا يشبه قول الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه كان صعبا عليه وشاقا على نفسه أن يتحمل هذا الذي رآه دون أن يوافق عقله أو ما عرفه من شريعته. فلما بين له الحكمة وذكر له سبب ما فعل قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، فقال في الثانية تستطع وقال في الأولى تستطع، لأن النفس بعد أن تبينت لها الحكمة خف عليها الأمر، فعبر بقوله تستطع أي كان الأمر هينا أن تصبر لكنك لم تصبر. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي. وهذا من الدلائل على نبوته، كما قال سبحانه وتعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إن من علامات الساعة أن ينهار هذا السور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج يحفرون في هذا السور كل يوم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. إنهم في كل يوم يحفرون في هذا السور ويحاولون أن ينقبوا فيه لكنهم لا يقولون إن شاء الله. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي بأمره يأتي زعيمهم ويقول نكمل الحفر غدا وكان في كل يوم يقول هذه الكلمة، لكن كان السور يعود إلى ما كان عليه أشد. فلما قال في اليوم الأخير نعود إليه غدا، قال إن شاء الله. فلما عادوا وجدوه كما حفروه، فبدأوا يكملون وخرجوا للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. وفي بعض الروايات أشار بثلاث وتسعين، وهذا من ألفاظ العقود أو من الأمور المهجورة في العدد التي لم يعد يعرفها كثير من الناس. قالت فأشار بإصبعيه السبابة والإبهام، وقال فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. قال إن هذا الذي فتح. فقالت يا رسول الله أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث، وقد كثر الخبث، وإن لله وإن إليه راجعون، وضيعت الأمانة وظهرت علامات من علامات الساعة، فنسأل الله العفو والعافية. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. من أولى الأقوال التي وردت في هذه الآية وتركنا بعضهم يومئذ، يومئذ ماذا؟ فمن أولى الأقوال في هذه المسألة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي تركنا الجن والإنس يموج بعضهم في بعض يوم القيامة، في يوم جاء وعد الله سبحانه وتعالى. ومن الأقوال المعتبرة كذلك والصحيحة والتي لها وجه تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي تركنا يأجوج ومأجوج يوم أن بنى ذو القرنين السد، بعضهم يموج في بعض واحتاروا ماذا يفعلون مع هذا السور الذي بناه ذو القرنين. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يوم القيامة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. تأمل رحمك الله هذه المقابلة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إن هذا العرض يقابل إعراضهم، كانوا في الدنيا يعرضون عن ذكر الله عز وجل، فعرض الله عليهم جهنم يوم لا ينفعهم الإعراض ولا يستطيعون الإعراض، فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ماذا يظن هؤلاء الذين يعبدون الأوثان والذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون المقبورين والذين يعبدون الطواغيت من دون الله عز وجل؟ ماذا يظنون؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، هؤلاء الذين هم عباد لله عز وجل، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هي مكانهم وموطن إقامتهم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هذه الآية قد يظن البعض أنها في الخوارج والمبتدعة، لكنها في الكفار بالدرجة الأولى. ومن ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تأمل رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن هؤلاء الكافرين وموقعهم يوم القيامة بين لهم أنهم يزين لهم أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. وإلا في مثل هذه الآيات رحمة للكافرين، إذا علموا أن الله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب وبين لهم كل شيء وبين لهم مصير المؤمنين ومصير الكافرين، وهم مع ذلك لم يسلموا، وهم مع ذلك لم يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فليس لهم حجة، لكن الله سبحانه وتعالى يبين سبب ما هم عليه وهذا الإعراض الذي كانوا فيه. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل تظن أن هذا الكافر الذي حمل الحملة الأوداع على المسلمين وسماها حملة صليبية يظن أنه يفعل شرا؟ بل هو يقول لشعبه إننا بذلك نقود الحق ونقود العالم إلى السلام أمام هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المتطرفين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل تظن أن هؤلاء النصارى الذين ينتشرون في العالم ينشرون هذا الدين الباطل يظنون أنهم على الباطل أو يحسبون أنهم على الباطل؟ إن القساوسة ورؤساءهم يزينون لهم أن ما يفعلون هو الحق. وكما ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أنه دخل مركزا من مراكز التنصير فوجد مكتوبا على لوحة كبيرة في قلب فناء هذا المركز من مراكز التنصير أنهم يوجهون رسالة: أيها الشاب، أيها المنصر أو المبشر كما يقولون، إننا لا نعدك بشيء من زينة الحياة، لا نعدك بالعمارة ولا بالسيارة ولا بالزوجة، وإنما نعدك بالأجر عند يسوع المخلص، أو نحو هذه الكلمات التي يقول نحن. ومع هذا ترى أطباء ومهندسين وغيرهم من أصحاب العلوم والمناصب في هذه الدنيا يتوافدون على هذه المراكز ويجندون أنفسهم خدمة لهذا الباطل، وأنت تعجب. وكما قال علي رحمه الله وكما قال علي رضي الله عنه فيما ينسب إليه من خطبة قالها لأتباعه، قال: فيا عجبا من جد هؤلاء القوم في باطلهم وفشلكم عن حقكم. ينعى على أتباعه الذين يقاتلون الخوارج ويتكسلون عن ذلك، فيقول: فيا عجبا من جد هؤلاء القوم في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحى حينما رضيتم أن تغزوا ولا تغزون. نعم، هذا هو حال المسلمين الآن، تراهم يتكاسلون في الدعوة إلى الله عز وجل، وترى كل واحد محتز بما هو عليه. فترى صاحب الطب يقول: أنا طبيب لا تعلق لي بالدعوة. صاحب الهندسة يقول: أنا مهندس لا علاقة لي بالدعوة. ويظنون أن الدعوة لا يقوم عليها إلا من تعلم العلم الشرعي وسلك سبيلها ممن تعلم في الأزهر فحسب. لا، إن هذا الدين مسؤوليتنا جميعا. فإذا كان أهل الباطل يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فما بال أهل الحق لا يحسنون أن يجادلوا عن الحق الذي معهم ولا يقومون به كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. إنك لتعجب مع كل هذا الجهد الذي يقوم به أهل الباطل، وترى الإسلام منتشرا ذائعا بإذن الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. نعم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي المقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لما ضحكوا من ساق المسعود، قال: أتضحكون من ساقه؟ فوالله لهي أثقل عند الله من جبل أحد. إن موازين الدنيا تختلف عن موازين الآخرة. إن العبرة في الدنيا بالأجسام والمناصب، والعبرة في الآخرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، لا لم يقل جنة، إنما قال كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن المؤمنين ينبغي أن يستقر في قلوبهم أن نعيم الجنة نعيم واسع دائم لا ينفد. إن الله سبحانه وتعالى لم يعد للمؤمنين جنة واحدة. إن الناس لو ملك أحدهم شيء من هذه الدنيا ينظر إليه ويحاول أن يوسع فيه. تأمل لو أن هذه المحافظة التي نحن فيها الآن جعلت لواحد من الناس وخيل له إن محافظة دمياط بأكملها لك، فظن أن هذا شيء واسع وكثير جدا ورتع فيه، يقول: أنا أمشي في محافظتي كل يوم كذا كذا من الكيلومترات، فكيف وأهون أهل الجنة وأقل أهل الجنة؟ يقال له: تمنى، فيتمنى مثل ملك من ملوك الدنيا فيعطيه الله عز وجل لا كملك ملك من ملوك الدنيا، بل يعطيه كملك 11 ملكا من ملوك الدنيا، كملك 11 ملكا من ملوك الدنيا. وإنه كلما تمنى يقال له تمنى، يقال له تمنى، حتى إذا نفذت أمانيه ينقل الأماني فيعطى فوق ما يريد، ويقال له: لك هذا ومثله ومثله ومثله 10 مرات. فتأمل، وهذا أهول أهل الجنة، لهم مثل 11 ملكا من ملوك الدنيا، فما بالك بالصالحين الذين لهم في الجنة ما أعد الله عز وجل لهم. أعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يلتبسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحبونهم بأجناحهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم من بين ما يسألهم: ماذا يسألونني؟ فيقولون: أي رب، يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ كن كانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا وسؤالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وهو لي ذلك القدر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا منها إلى غيرها. والله، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، إن كل من ملك شيء في هذه الدنيا يريد المزيد ويمل مما تحت يديه، يريد أن يكون له قصر من الزجاج، فبعد أن يكون قصر من الزجاج يمل ويريد أحدث، يريد أن يكون كل شيء في بيته يتحرك إلكترونيا فيكون له ذلك، ومع ذلك يمل ويريد أكثر، يريد أن يعاشر النساء في لذة فيعاشر النساء فيمل ذلك، فيلجأ بعد ذلك من معاشرة النساء بالطريقة المعروفة إلى الطريقة غير المعروفة، ولا يكتفي حتى يعاشر الرجال، ولا يكتفي حتى يقطع اللحوم، ومع ذلك لم ينم شيئا من هذه اللذة. هذه طبيعة نعيم الدنيا، إنه نعيم يمل منه. ولذلك فأنت ترى أغنى أغنياء العالم لا يعيشون السعادة إلا بعد أن يدخلوا في هذا الدين، ومع ذلك لا يعيشون السعادة بما أوتوا من النعيم في الدنيا، وإنما بما يعيشونه من نعيم في ظل هذا الدين. نعم والله، وإي والله، ليس في هذه الدنيا سعادة، فنعيمها حقير وينتهي سريعا ومنول، لا يستطيع المرء أن يتمتع به دائما. وما من نعيم في هذه الحياة الدنيا لأي أحد إلا ويعقبه كدر ونغص والعياذ بالله. أما نعيم الجنة فكما قال الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ليس عندهم وقت فراغ. لماذا؟ لأنه ينتقل من نعيم إلى نعيم، لأنه ينتقل من فضل إلى فضل ومن خير إلى خير، لا يمل، وكيف يمل؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا تظن أن مع الخلود وطول المدة في الجنة أنهم يريدون أن يروا شيئا أفضل أو يروا شيئا أحسن، أبدا، بل إن النعيم يتجدد، وهم مع كل تجدد يقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أما أعطيكم أفضل من ذلك؟ وهذا هو محل الشاهد، فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يظنون أنه سيعطيهم شيئا من نعيم الجنة، وقد رأوا ما لا صبر لهم عليه، رأوا ما لم يكونوا يظنون أصلا، فقالوا: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية أخرى: فينظرون إلى وجه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن هذا الرضا وهذا النظر إلى وجه الله الكريم يقذف في قلب أهل الجنة أمالا وطمأنينة خالدين، يعلمون أنهم بهذا لن يخرجوا البتة من هذه الجنة، فتطمئن النفوس جدا وتسعد بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بهذا الرضا، وبهذا الرضا ثم بهذا النعيم الذي يعطوه في هذه الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا أردت أن تفهم هذه الآية فتأمل قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. هنا قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي الآية الأخرى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إن مثل هذه الآيات ترد على شبه قد تلد في النفوس. من هذه الشبه أن البعض يقول إن في القرآن آيات متشابهة وألفاظ متكررة، فلماذا هذا التشابه؟ هل قلت الألفاظ حتى يحدث تكرار وتشابه؟ والجواب: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وإنما وقع هذا التكرار لتكرار الموعظة، وإنما وقع هذا التشابه لتشابه الأمور وتجانسها. فهذا التكرار وهذا التشابه يفيد في قلوب المؤمنين، والله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، وهذا مما ينفع المؤمنين. قد يظن البعض أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله خاتمة كتبه لأن الكلام نفذ، فتأتي مثل هذه الآيات لتدفع هذه الشبهات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قد يظن البعض أن الله يقيم الساعة في هذا الوقت لأنه لم يعد هناك ما يبلغه الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فتأتي هذه الآية لترد على مثل هذه الشبهات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم، آخر آية في سورة الكهف تحمل رسالة غاية في الأهمية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الجزء الأول من الرسالة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الناس، وليس له ما يميزه من الناس إلا هذه الخاصية التي دلت عليها الآية يوحى إلي، والخصائص التي ثبتت بالأدلة ككونه صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم، وككونه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربعة، ونحو ذلك من الخصائص التي دلت عليها الأدلة. فإذا لم تأتي أدلة بشيء من الخصائص الأخرى فلا ينبغي لأحد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوق بشريته، كهذا الأحمق الذي بدأ قصيدته بقوله فمنتهى القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ثم قال بعد ذلك: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف تقول إنه بشر ثم بعد ذلك تثبت له ما لم تثبته لله سبحانه وتعالى؟ إنه حينما يقول فمن علومك الدنيا فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم علم من؟ علم الله، علم رب العالمين. فنسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم رب العالمين، ولذلك يسميه الصوفية أهل الحلول والاتحاد يسمون النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأكبر. فإذا أردت أن تفهم هذه الكلمة فاقرأ ما قاله البوصيري: ومن علومك علم اللوح والقلم، كأنه هو الذي علم رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما تغفر فيه الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يرزقنا هذا العمل الصالح وأن يختم لنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس يقول: لو أن لم تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لخرج يأجوج ومأجوج، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا وليس هناك دليل يدل عليه. يقول: لو اغتسل شخص في ليلة الجمعة فهل يجزي عنه غسل الجمعة؟ وما راجح في غسل الجمعة، واجب أم مستحب؟ الذي يظهر أنه لو اغتسل إنسان في ليلة الجمعة لم يجزئه، بل الغسل يكون في يوم الجمعة، وهذا اليوم يبدأ من الفجر، وهذا اليوم يوم الجمعة يبدأ من الفجر وليس من الليل، فإن الليل يسمى ليلة الجمعة ولا يسمى يوم الجمعة. فإذا أطلق اليوم فإنما يراد به النهار، وإذا أطلقت الليلة فمعلوم أنه يراد به ليلة النهار، ليلة اليوم. نعم. وأما غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ فالأمر واسع وإن كانت النفس تميل إلى الوجوب. والله هل ثبت في السنة الوصال في الصيام للفجر؟ إن كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم ثبت عنه ذلك أنه كان يواصل في صومه دون أن يطعم حتى الفجر، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال إني أبيت أطعمنا ربي ويشتين. لكن أن يكون ذلك للمؤمنين، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه أصحابه، بل لقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أياما، فلما رآهم قد تعبوا قال فقال لهم إني أبيت، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فبين لهم علة هذا النهي بعد أن قطعوا عن الوصال، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يواصل وأن يظن أن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن قلنا إن ما فعله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان كرد فعل على هؤلاء الذين استخدموا المجاز وجعلوهم طاغوتا كما سمى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنما فقط أردنا أن نبين، وليس معنى هذا أن نتكلم نقول شيخ الإسلام أخطأ أو شيء من ذلك، لا والله، إنما ما فعله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان حقا، وهذا ما أداه اجتهاده، وهو مأجور على كل حال، إنما فقط أردنا أن نبين وجه المسألة والذي ترجح فيها. وكما قلت لك قد يكون هذا الذي قلته خطأ، وقد يكون جوابي عن الشبهات أو عن الكلمات التي أثيرت الآن خطأ، هذا واضح وهذا وارد جدا، لكن كما أظهرنا ما أردنا والله إلا أن نتوصل الحق في المسألة، فإن علمنا ما هو أحق مما قلناه والله إن شاء الله لنرجع عنه، والأحذية والنعال على رؤوسنا، لأن هذا الذي يلزمنا، فالمسألة مسألة دين واعتقاد والأمر ليس هينا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يتكلمون في هذا الدين بغير حق، قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم إن القول على الله بغير علم أكبر مساو للشرك إن لم يكن أكبر منه، إن القول على الله بغير علم مساو للشرك إن لم يكن أكبر منه. جزاكم الله خيرا. يعني لما مكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض بدأ يسلك سببا أو طريقا لأنه مكن، ثم أتبع سببا يعني ثم اتخذ طريقا من في الفتح، في فتح البلاد لأن الله سبحانه وتعالى مكن. وهذا معناه أن من مكن الله عز وجل له في الأرض لا ينبغي أن يركن لهذا التمكين، بل ينبغي أن يسعى لنشر دين رب العالمين. واضح؟ يعني ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى مكنك مثلا في بلد من البلاد أن تقول هذا البلد بلدي ولا عبرة بما يحدث للناس، ولذلك فإن هذا الظن قد يحدث أحيانا. نحن الآن يا إخواني من الأمور التي تحدث من المآسي التي تحدث بين المسلمين أنه إذا حدث عما يجري في العراق وعما يجري في فلسطين ترى بعض الناس يتعامل مع هذه الأخبار بمنتهى البلاء والبرود، وكأن هذا الذي يحدث في كوكب آخر لا في بلد من بلاد المسلمين، وهذا خطأ وهذا ضلال مبين إلا أن شاء الله. ولذلك يا إخوان نحن نرشد إلى هذه الأمور. بعض الناس ينكر على الإخوة الذين يجاهدون في العراق ويقول إنهم أخطأوا، إنهم خوارج، إنهم كذا وكذا. هذا الكلام الغريب. نحن نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا صفة الخوارج، وبيننا وبينكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنحن الآن نتنازع في شأن هؤلاء الذين يجاهدون في أرض العراق، فنقول بيننا وبينكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفة الخوارج التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. ونحن نسأل من الذي يقتل أهل الإسلام ويذر أهل الأوثان؟ هل المجاهدون أم حكام العراق المنافقون الذين يوالون الأمريكان ويقتلون المؤمنين إرضاء للكافرين؟ من الذي يطلق عليه نظر الخوارج؟ هؤلاء الذين يؤذون الصالحين ويحبسونهم ويعتقلونهم ويعدمونهم، أم هؤلاء الذين يقتلون أهل الأوثان ويكرمون أهل الإسلام. إننا نتساءل من الخوارج من هؤلاء؟ ولا أيضا والذي هو محل الشاهد أساسا، إننا نسأل هؤلاء الذين يطلقون على إخوانهم الخوارج، نسألهم لو أن هذا الذي يجري في العراق يجري هنا في أرضك في مصر، هل كنت تقول عن الجهاد إنه من الخروج أو من الخوارج؟ هل لو أن أمريكا دخلت مصر واختارت جماعة ممن صنعتهم على أعينهم وهم يصنعون، هم يصنعون الآن وبقوة في مصر على ذات الخصوص، ومن أمريكا تنطلق الكثير من الدعوات إلى مصر وغيرها، فلو أنهم ولوا هؤلاء في مصر وبدأوا من خلالهم يعيثون في الأرض فسادا ويحتلون ويغتصبون النساء وكذا وكذا، وأنت مطالب بأن ترد هذا العدو، هل لو رددته تكون من الخوارج؟ هل لو فعلت ذلك؟ إن هؤلاء الأمريكان فطنوا، لا تظن أنهم مجانين أو أنهم حمقى في هذه الأبواب، إنهم اكتسبوا خبرة بالتعاون مع الشعوب. لقد دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان ودخلت أمريكا الصومال، فتبين لهؤلاء وهؤلاء ما يجري في أرض المسلمين، وكيف أن المسلم إذا دخل عليه أرضه عدو من أعدائه، فإنه بعد أن كان يوما ما نعجة أو شاة من الشياه يتحول إلى أسد عصور لا يقف له شيء. فلما عاينوا ذلك وخبروه بدأوا يلجأون إلى أسلوب آخر، فنزلوا أفغانستان، وأول ما فكروا فيه أن يقيموا حكومة في أفغانستان من منافقي أفغانستان. ولما وصلوا إلى العراق فعلوا ذلك، حتى إذا حدث قتال قالوا إن العراقيين يقاتلون العراقيين وإن الأفغانيين يقاتلون الأفغانيين، وماذا تفعلون أنتم؟ نحن نحافظ على النظام فقط، نحن ما أتينا هنا إلا لاستقرار الأرض وإقامة السلام ونشر المودة والوفاء إلى آخر ما يقولونه مثل هذه الخطابات. واضح؟ لذلك ما ينبغي أن نعامل إخواننا بمثل هذه المعاملات وهذه الكلمات الفارغة. جزاكم الله خيرا ومعذرة عن هذه الإطالة جدا. تفضل. صدام، أما صدام فكان بعثيا، وأما موته فالله أعلم بما صار إليه، لكنه لم يكن على حال جيدة. وإن كان إخواننا طلبة العلم في العراق أخرجوا كتابا، كان هذا الكتاب يباع في معرض الكتاب في العام الماضي، بيّنوا فيه أن صدام في السنوات الأخيرة من حكمه بدأ يرجع إلى الإسلام ويقيم المكاتب لحفظ القرآن والمساجد وبدأ يحكم بشرع الله عز وجل ونحو ذلك. واضح؟ فلا شك أنه كان قبل هذا يؤذي المؤمنين ويقتل العلماء، كان قبل هذا بعثيا. واضح؟ لكن في الأيام الأخيرة حول حزب البعث الشيوعي أو الملحد عفوا حوله إلى حزب إسلامي، وهذا من العجيب. واضح؟ حتى ذكروا أن ميشيل عفلق هذا النصراني الذي أسس حزب البعث دعاه صدام إلى الإسلام وأسلم قبل أن يموت، وهذا السر خرج بعد انتهاء هذه الحكومة وما كان فيها. وعلى كل حال فليس الأمر في باب الإفراط والتفريط، أما الشخص فالله أعلم بحاله وعلى ما مات عليه، ونحن لا يعنينا الحكم على الشخص، لكن لا شك أن العراق قبل دخول الأمريكان أحسن حالا منه بعد دخول الأمريكان فقط. نعم نعم، هو أفضل إلى ما قدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الأموات، ولا سيما وقد ظهرت منه في آخر حياته توبة، لو لم تكن تظهر هذه التوبة منه بما ظهر من حاله والشهادة التي وفق إليها قبل أن يموت، لو لم يظهر هذا من حاله لقلنا إنه كان رجلا ورجلا ورجلا، لكن هذا يمنعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه عبرة لكل المسلمين ولكل الحكام الذين يحكمون المسلمين، لأنك يعني ترى أن الإنسان كما قال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لا يرجع الناس إلى الدين رب العالمين إلا بعد أن يصيبهم الضراء وتصيبهم البأساء، لماذا لم يرجع من الأول؟ لماذا لم يعودوا من أول الأمر ويكفون أنفسهم هذه المشاكل وهذه المصائب؟ نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you. الله.